السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث صوت الإسلام جواب عن سؤال سائل. سألت: ملأ الله من الخير يديك وفتح عليك عن تهاويل تراها في منامك، وتريد تعبير تلك التهاويل التي تعرض لك في المنام، وتسأل عن مرائ تأتيك في منامك. فاعلم أيها الطالب العزيز أنني أردت أن أشرح لك أولا آداب النوم التي وردت في السنة النبوية، ثم أبين لك ما ينبغي أن يقال لمن ابتلي بالأهوال التي يراها في منامه، ما ينبغي أن يقول من أجل أن يتخلص منها. فاعلم أنه ينبغي لمن أراد أن ينام إذا أراد أن يأخذ مضجعه أن ينفض فراشه بفضلة إزاره أو بطرف ثوبه، خشية أن يكون خلفه عليه شيء من الدواب. ثم بعد ذلك يذكر الله عز وجل وليضطجع على جنبه الأيمن وليذكر الله عز وجل. وينبغي قبل أن يضطجع أن يجمع يديه وأن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات وينفث. ثم بعد ذلك يمسح بدنه ما أقبل وما أدبر حتى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ثم بعد ذلك يقرأ خاتمة سورة البقرة من قوله آمن الرسول إلى آخر السورة. فمن قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، أي كانتا كافيتين له، كما ورد في الحديث قيل كافيتين عن قراءة بقية الآيات في التحصن والتحرز، وقيل كافيتين عن ثواب قيام الليل لما يحصل له من ثواب قراءتهما، وقيل كافيتين له بمعنى أن الله تعالى يكفيه شر شياطين الإنس والجن ويجعل عليه حفظا من عنده، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. ثم ليضطجع على جنبه الأيمن قائلا: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي، وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. اللهم رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. يقولها 3، ثم بعد ذلك ينبغي أنه ينام على وضوء حتى إذا نام على وضوء لا يرى إلا رؤيا حسنة. وينبغي أن يطلب من الله تعالى أن يريه رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة، وأن يحفظه من رؤية التهاويل في منامه. فقد جاء في كتاب الإمام أبي بكر بن السني في كتابه عمل اليوم والليلة قال أخبرني محمد بن عبد الله ابن غيلان قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه تهاويل يراها في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيد قراءة الدعاء. قال فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال وأخبرني إبراهيم بن محمد قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا الليث بن سعد وجابر بن إسماعيل وابن لهيعة عن عقيل حاء وحدثني بكر بن أحمد قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال عن عروة ابن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت النوم تقول اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. وكانت إذا قالت هذا فقد عرفوا أنها لا تتكلم بشيء حتى تصبح، وهذا من عادتها إذا آوت إلى فراشها أنها تقول ذلك وتقول هذا الدعاء خشية أن ترى التهاويل في منامها. تقول اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة، وتقول ذلك ثم لا تتكلم بعد هذا. فهذا من الأدعية التي ينبغي أن تقال عند المنام لئلا يرى التهاويل، كما ورد ذلك في الحديث الأول، وينبغي أن يقول كذلك أعوذ بكلمات الله التامة من شر عذابه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى إلى فراشي فقرأ سورة من كتاب الله عز وجل حين يأخذ مضجعه وكل الله به ملكا لا يدع شيئا يقربه ويؤذيه، قال حتى يهب من نومه إذا هب. وهذا يدل على فضل قراءة القرآن، وذلك إذا أوى إلى فراشه أي بطريق العموم، فكيف إذا كان متوضئا والوضوء سلاح المؤمن، وكيف إذا التجأ إلى الله عز وجل. إن هذا من أعظم الأسباب التي تحفظ الإنسان من أن يبتلى برؤية التهاويل في منامه. ولا شك أن الرؤيا في المنام ربما ينزعج بها الإنسان، فينبغي إذا رأى رؤيا لا تسره أن يطول عن يساره ثلاثا وأن يتحول عن مضجعه وأن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني أو دنياي أو آخرتي، ثم يتحول عن مضجعه ذلك. وإن قام فتوضأ وصلى كان ذلك خيرا وأقوى وأقرب للتقوى. هذه جملة من الآداب النبوية والتعاليم المحمدية التي أرشدنا إليها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فكثير من المرائي المشتملة على التهاويل، سببها أن النائم إذا نام لا يكون متوضئا ولا يذكر الله عز وجل ولا يكون على حالة مرضية، فيرى ما لا يستحسن وما لا يليق، ثم يأتي إلى أهل العلم فيمتحنهم بتعبير تلك المرائي، وتعبيرها أنه نام على غير حالة مرضية. فينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتأدب بالآداب النبوية، وأن يتبع التعاليم المحمدية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السنن والتمسك بالشرع الشريف بمنه وكرمه، إنه حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.